بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس 55، وهو السابع في صفة الصلاة. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين. ثم بعد فراغ المصلي من الركعة الثانية، يعني إذا انتهى من السجود في الركعة الثانية ورفع من السجود السجدة الثانية في الركعة الثانية، يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين. وهذا لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى. وهذا عام في الجلسة في الركعة الثانية، رواه البخاري. فلا فرق بين أن تكون الصلاة ثنائية ركعتين كالفجر والنوافل، أو أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية، وهذا فيها التشهد الأول. فصفة هذا التشهد اللي هو بعد الركعة الثانية، سواء كانت الصلاة ثنائية أو أكثر، أن يجلس فيه مفترشا كجلوسه بين السجدتين. قال: ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه. يداه على فخذيه، يعني اليمنى، يجعل يد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. ولا يلقمهما ركبتيه، وهذا لأن الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها ليس فيها أن يلقم يديه ركبتيه، فلا يلقمهما ركبتيه. قال: ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، يعني في هذا الجلوس في التشهد، وهذا يشمل التشهد الأول وكذلك التشهد الأخير. يقبض خنصر اليد اليمنى ويقبض بنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. شرحه المؤلف الشارح الشيخ البهوتي رحمه الله فقال: بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، فتكون الخنصر والبنصر من اليد اليمنى مقبوضتين، ويجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى. تبقى السبابة، الإصبع الخامس. قال: ويشير بسبابتها. والسبابة سميت بذلك لأنها تحرك في وقت السب، أو سميت أيضا سباحة لأنها يشار بها عند التوحيد وتسبيح الله سبحانه وتعالى. والأصابع كما تعلمون الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام. قال: ويشير بسبابتها، أي بسبابة اليمنى، ومفهوم كلامه أنه لا يشير بغيرها، حتى لو عدمت، لو لم يكن لديه سبابة في اليمنى فلا يشير بغيرها، لا سبابة اليسرى ولا غيرها. وهذا هو المذهب، وهو ظاهر كلامهم كما ذكر في شرح المنتهى وجزم به في الإقناع. قال: من غير تحريك، يعني لا يحركها، يعني لا يحرك إذا رفع أو إذا أشار. طيب متى تكون الإشارة؟ قال: يشير بسبابتها في تشهده. قوله في تشهده، الجر المجرور متعلق بالفعل اللي هو يشير، يشير في تشهده بالسبابة. المراد في تشهده، قالوا هنا في تشهده يعني مرارا، كل مرة تكون عند ذكر لفظ الله سبحانه وتعالى، عند ذكر لفظ الله، لفظ الجلال، يعني ليس في جميع التشهد من أوله، من أول التحيات لله إلى آخره، لا، وإنما يشير في التشهد. قال: في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد. إذن هو يشير في التشهد مرارا ولا يحرك، أنت تكون خافضا لهذه السبابة ولكنك ترفعها، تشير بها عند ذكر الله تعالى، يعني عند ذكر لفظ الله. ذكر الله هنا يعني لفظ الله. والأظهر أن المراد به ما يشمل اللهم، فيكون ذلك في التشهد الأول في أربع مواضع، عند قولك لله من التحيات لله، هذا لفظ الجلالة أول موضع، ثم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، عندما تقول ورحمة الله وبركاته ترفع عند لفظ الجلالة، ثم الثالثة عند لفظ الله على عباد الله الصالحين، هذا الموضع الثالث، ثم في التشهد في شهادة، في الشهادة الأولى تقول أشهد أن لا إله إلا الله عند لفظ الله. فهذه أربع مواضع إذا قلت أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما إذا قلت أتيت بالرواية الثانية وهي أشهد أن محمدا رسول الله، فتكون خمس مواضع كما ذكره البهوتي في حاشية الإقناع. إذن تشير بها أربع مواضع على التشهد المختار عندنا، في أربع مواضع عند ذكر لفظ الله الله، وكذلك عندما تقول اللهم صل على محمد أنت تشير، لأنك قلت اللهم في التشهد الثاني، هذا اللهم هذا فيه لفظ الله لأن أصلها يا الله، اللهم هذه الميم عوض عن الياء يا الله. فإذا أنت تشير عند ذكر الله تعالى في التشهد وفي الدعاء، والدعاء هذا في الصلاة وفي غيرها. وهذه العبارة هي عبارة المنتهى أيضا، يعني المنتهى عبر بهذا التعبير أنه يشير بسبابتها في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى. إذا أنت في التشهد تشير عند ذكر لفظ الله، وكذلك في الدعاء عند ذكر لفظ الله، وقولك اللهم صل على محمد. طيب، عبارة الإقناع فيها أنه يشير بسبابة اليمنى في تشهده مرارا، كل مرة عند ذكر الله، يعني عند ذكر لفظ الله تنبيها على التوحيد ولا يحركها، وعند دعائه في صلاة وغيرها كل مرة يشير عند ذكر الله، هذا في التشهد. قال في تشهدي عند ذكر الله، يعني لفظ الله، تنبيها على التوحيد ولا يحركها، وعند دعائه في صلاة وغيرها، يعني ويشير أيضا بسبابة اليمنى عند دعائه في صلاة وغيرها. فهذه العبارة لا ليست واضحة في أنه يرفعها عند ذكر الله في الدعاء فقط، يعني عبارة المنتهى وعبارة الروض التي هي كالمنتهى أوضح في المراد، وهو أنه يشير عند ذكر لفظ الله في التشهد وفي الدعاء، يشير بسبابتها في تشهده وفي دعائه في صلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد. قال ويبسط أصابع اليسرى، اليمنى عرفنا صفة وضعها، ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة، يعني ويجعلها مضمومة إلى القبلة، يعني على فخذه اليسرى، لا يخرج بها عنها، لا يخرج باليد عن الفخذ اليسرى، بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته، احنا قلنا لا يلقمهما ركبتيه، فيجعل أطراف الأصابع مسامتة للركبة. أما في التلخيص فقال قريبا من الركبة. طيب، مضمومة إلى القبلة ويقول، يعني يتشاهد فيقول، يعني وهذا القول الذي سيقوله واجب، ويقول يعني وجوبا سرا استحبابا، يقول وجوبا سرا استحبابا، يعني كونه سرا استحبابا. أما أصل أن يقول فهذا واجب، وعرفنا الفرق بين السر والجهر فيما مضى، ويقول سرا التحية لله. وهذا التشهد يستحب أن يخففه كما سيأتينا إن شاء الله، ولا يستحب أن يبدأه بالبسملة، لا يقول بسم الله في أوله، ولكن لو أتى بها فليس مكروها، يعني قالوا لا يستحب بدأه بالبسملة ولا يكره، ولكن تركها أولى، هذا في فرق بين المكروه وخلاف الأولى. قالوا هنا لا يكره ولا يستحب، لكن تركه أولى، لكن تركه أولى. وسبب عدم الكراهة أنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا تشهد قال بسم الله خير الأسماء ثم تشهد، وكذلك عن ابن عمر أنه كان يسمي في أوله، لكن تركها أولى لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ابن عباس سمع رجلا يسمي فانتهره. قال ويقول سرا التحيات لله. التحيات جمع تحية وهي العظمة، تحيات جمع تحية وهي العظمة، وقال أبو عمر إنها الملك، وقال ابن الأنباري إنها السلام، وقال غيره إنها البقاء. المؤلف جمع هذا كله فقال التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، مملوكة له ومختصة به، من هذه اللي هي اللام، مملوكة أو مختصة، أو مملوكة أو مختصة، وفي نسخة ومختصة، هذا تفسير للام في قوله لله. ف فهذه الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى. هنا جمع المؤلف الأقوال التي قيلت في تفسير التحيات وساقها مساقا واحدا، وهذا من يعني حسن سبك المؤلف رحمة الله عليه. وجمع التحية، يعني لم يقل التحية لله، قال التحيات، لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة، يقال لبعضهم أبيت اللعن كما في الأشعار، أتاني أبيت اللعن أنك لائمي. فأبيت اللعن هذه تحية من التحية التي كان يحيى بها الملوك والعظماء، أبيت اللعن، أو يقال أنعم صباحا، أو اسلم كثيرا، أو عش ألف سنة، وهكذا كما قال أبو السعدات ابن الأثير في النهاية. فقيل للمسلمين قولوا التحيات لله، يعني اجمعوا هذا كله، كل هذه التحيات يعني التي يحيى بها الملوك لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. تحيات لله يعني الألفاظ التي تدل على السلام أو الملك أو البقاء والعظمة لله تعالى، مملوكة له مختصة به. والصلوات فسرها المؤلف فقال أي الخمس، صلاة الخمس هذه التي نصليها، أو الرحمة، لأن الصلاة تطلق معنى الرحمة، أو المعبود بها، أو العبادات كلها، أو الأدعية، هذه أيضا الأقوال التي قيلت في تفسير الصلوات هنا. والطيبات أي الأعمال الصالحة، طيبات يعني العمل الصالح، فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، أو من الكلم كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال السلام، فسره المؤلف بأحد يعني بمعنيين، قال أي اسم السلام وهو الله، يعني اسم الله كما يقول الناس اسم الله عليك، اسم الله على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه في حفظ الله، إذا قيل اسم الله عليك يعني أنت في حفظ الله. أو السلامة بمعنى السلامة ملازمة لك، قال السلام أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله عليك. أيها النبي، أيها النبي بالهمز، قال أيها النبي بالهمز من النبأ، لأنه مخبر عن الله، فهو نبي يعني مخبر عن الله، وهو أيضا مخبر من الله عز وجل. وبلا همز لو النبي، إما تسهيلا يعني أصلها النبي لكن سهلت بتخفيف الكلمة يعني حذفت من الهمزة سهلت، أو من النبوة وهي الرفعة، وهو أي النبي من ظهرت المعجزات على يده، وهو من ظهرت المعجزات على يده. هذا تعريف يعني تدرون أن يعني ليس تعريف النبي من مباحث الفقه، ولهذا ذكر المؤلف تعريفا من التعريفات ولم يحقق القول فيه. تعريف النبي يعني فيه أقوال وفيه أخذ ورد، لكن محله في كتب العقائد. قال ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، الصالحين هنا جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، الذي يقوم بحقوق الله وحقوق العباد يقال عنه إنه صالح. وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام عليك السلام علينا والعباد الله الصالحين، إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، فيشمل النساء يدخلن في هذا ومن لم يشاركه في الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية، يعني توحيد الله عز وجل، يعني أنه لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا اللفظ هو الأولى. إن قال وأن محمدا وأسقط أشهد فالأشهد فلا بأس، إذا قال وأن محمدا ولم يقل أشهد فلا بأس، لأنه لا يخل بالمقصود من المعنى، لكن هذا أكمل أن يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له لفعل ابن عمر، لكن هذا لا بأس به بلا شك يعني لوروده، ولكن الأفضل أن لا يقول، الأفضل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول، لأن هذا هو اللفظ الذي في حديث ابن مسعود قال ورسوله، يعني قال المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول، واختاره أصحابنا لما أشار إليه المؤلف هنا في قوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين. التشهدات يعني عدة صيغ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولكن أصحابنا مع تجويزهم كل الصيغ إذا أتى بأي تشهد قالوا إذا تشهد بأي تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، لكنه مختار هذا التشهد، تشهد ابن مسعود. فعندنا ألفاظ كثيرة في التشهد ذكرها أهل العلم، ومما ذكرها واستوعبها الشيخ الألباني في صفة الصلاة، ولكن أصحابنا اختاروا هذا التشهد وقالوا هو أفضل من غيره. لو قال تشهد ابن عباس وهو التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله لا بأس، أو قال التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله تشهد عمر لا بأس، أو غيره، أو قال غيرهما مما ورد، كل هذا لا بأس به، ولكن تشهد ابن مسعود أفضل، لأن الترمذي قال هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ولأنه ليس في المتفق عليه حديث غير هذا الحديث، فهو أصح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ورواه عدد من الصحابة غير ابن مسعود، رواه ابن عمر وجابر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وأيضا اختص هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود بأن يعلمه الناس، ولهذا كان أولى من غيره أن يقال. والمستحب أن يخففه وأن لا يزيد عليه، لا يزيد على وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فلا يقول اللهم صل على محمد، ولا يقول ولا يدعو ولا غير ذلك، الأولى أن لا يزيد، لأن في حديث أبي عبيد عن أبيه ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم، يعني على الحجارة الساخنة، يعني كأن هذا إشارة إلى تخفيف التشهد، يخففه جدا يعني، ولهذا قال عليه العمل هذا، ولهذا قال مسروق كنا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على الرضف حتى يقوم، أيضا يعني يخففه. وعمل به الإمام أحمد رحمه الله، فقد نقل حنبل أن الإمام أحمد كان يجلس ويخفف هذا التشهد أيضا كأنه على الرضف، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونص الإمام أحمد رحمه الله في من زاد عليه قال أساء، ذكره القاضي في الجامع كما ذكره في المبدع، قال ثم يقول، ثم هذه يفهم من كلام المؤلف أنه لو قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد لم يعتد بها لفوات الترتيب بينهما، وسيصرح به الشارح بعد قليل. قال ثم يقول في التشهد الذي عقبه السلام، يعني إذا كان هذا هو التشهد الوحيد في الصلاة كالصلاة الثنائية فإنه يقول هذا بعد التشهد الأول، وإذا كان في ثلاثية أو رباعية فإنه يقول هذا في التشهد الأخير، يقول بعد السلام في التشهد الذي عقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآل الشخص هم أتباعه، المراد هنا بآل محمد عليه الصلاة والسلام يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه حتى لم يكونوا من أقاربه، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هو الأولى من ألفاظ الصلاة والبركة، ويجوز بغيره مما ورد كما صرح أصحابنا أيضا على قاعدة المذهب كما عرفنا، لكن الأفضل أن لا يقولها، الأفضل أن يقول هذه الصيغة. لكن لو قال اللهم يعني في المنتهى ذكر هذه الصفة، هذه الصيغة، وذكر أيضا صيغة ثانية اللي هي كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، ذكر هاتين، لكن قال والأولة أولى اللي هو بدون على إبراهيم، يقول كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم، هذه التي في المتن أولى. لماذا؟ لأنه في المتفق عليه، ولهذا قال لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة، فهذا وجه الترجيح أنه أولى لأنه متفق عليه. ابن حميد رحمه الله في حاشيته على المنتهى نقل عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية وكذلك عن تلميذه ابن القيم ما هو مشهور عنهما، في أنه إن هذه الرواية التي فيها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لم ترد، يعني هو يقول قال شيخ الإسلام، وشوف العبارة، شوف الأدب، أدب الحنابلة مع شيخ الإسلام. طبعا ابن حميد هذا يعني ممن له موقف من الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن انظر إلى تعظيم الحنابلة لشيخ الإسلام، يقول قال شيخ الإسلام إمام الحفاظ، الآن يسوق كلامه ليرد عليه، لكن شوف كيف يسوق كلام شيخ الإسلام، يعني أنتم تقولون ابن تيمية والمتأخرون من الحنابلة وابن تيمية، شوف كيف ينقل المتأخرون على ابن تيمية. هم إذا أرادوا أن ينقلوا عن شخص آخر لا يعني لا يعملونه هكذا، بيننا الكتب تشهد على ما نقول. ابن حميد هذا له موقف من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن هذا لا علاقة له بتعظيمه لابن تيمية، شيخ الإسلام مسألة أخرى. فانظر إلى كيف يسوق شيئا ليرد عليه، هو عايز يرد دلوقتي على ابن تيمية، لا يسوقه إقرارا ولا يسوقه موافقة، بل يسوقه للرد. فيقول: قال شيخ الإسلام إمام الحفاظ أبو العباس ابن تيمية: إنه لم يرى في حديث صحيح، إنه لم يرى هذا اللفظ في حديث صحيح. وتعقبه جامع اختياراته تلميذه علاء الدين بن اللحام فقال: بل هو في صحيح البخاري. قلت: راجعت صحيح البخاري فوجدتها فيه في باب يزفون النسلان في المشي من مناقب إبراهيم خليل الرحمن، ولفظه عن كعب بن عجرة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهى. إذن هذا موجود في رواية البخاري. فقال ابن حميد يعلق فيقول: فالعجب كل العجب من خفاء هذه الرواية على إمام الحفاظ في زمان. شوف يعني والله عجب هذا. العجب الآن من أدب ابن حميد وهو يرد على شيخ الإسلام. فالعجب كل العجب من خفاء هذه الرواية على إمام الحفاظ في زمانه. طبعا زمان ابن تيمية هذا زمان الحفاظ أصلا، عنده الذهبي وعنده المزي وعنده ابن دقيق العيد، يعني تكلم على زمن فيه أكابر الحفاظ وابن عبد الهادي. قال: وكذا على تلميذه الحافظ ابن القيم فقال في كتاب جلال الأفهام: إنه لم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم، وهي كما ترى في أصح الكتب وأشهرها وأكثرها تداولا، وهما في حفظ غرائب الأحاديث إليهما الغاية. يعني اللفظ في البخاري وهؤلاء، ويقول ابن تيمية ابن القيم هؤلاء يعني في الحفظ وحفظ الغريب والروايات إليهما الغاية. لكن يعني ما بما يعلق يقول: وهذا من السهو اللازم للبشر، فسبحان المنفرد بالكمال والعالم بالتفصيل والإجمال. هذا الأدب الذي يسلكه العلماء مع بعضهم. شيخ الإسلام مسلم له في الحفظ، حتى قيل أن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فحين أن في لفظة، سبق أن ذكرنا هذا أيضا نحو هذا عن ابن راجب لما تعقب شيخ الإسلام في شيء من الألفاظ، لكن المسألة هنا أن يعني جل من لا يسهو، هو أصلا حافظ الذي يقال عنه حافظ تام الضبط، هو ليس الذي لا يخطئ، ولكن الذي خطأه قليل جدا بالنسبة إلى صوابه، 2-3%. هكذا نرجع إلى ما كنا فيه. قال: ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، يعني لو قال اللهم صل على أهل محمد لا يجزئ، فلابد أن يقول آل، إن قال أهل فإنه لم يأتي بالواجب على وجهه. لماذا؟ قالوا: لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته، وأما الآل فهم أتباعه على دينه، فتغير أتباع على الدين ولو لم يكونوا أقارب، والأقارب أهل ولو لم يكونوا أتباعا على الدين، ولهذا لابد أن يقول آل. قال: ولا تقديم الصلاة على التشهد، يعني ولا يجزئ أن يقدم الصلاة على التشهد كما سبق، لأنه ولهذا قال: ثم يقول اللهم صل على محمد. من الفوائد هنا أنه إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع الإمام، المسبوق إذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته، فإن المأموم لا يزيد على التشهد الأول، وإنما يكرره التشهد الأول إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا تزيد. لا يشرع لك أن تقول اللهم صل على محمد، حتى لو أنك مسبوق والإمام سيكمل التشهد إلى آخره، أنت لا تزيد، وإنما تكرر، ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ولا تدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير، لأن هذا كله إنما يكون في التشهد الذي يعقبه سلام. فإن سلم الإمام قبل أن تتم هذا التشهد الأول وأنت مسبوق فإنك تقوم ولا تتمه لعدم وجوبه عليك، إذا لم يكن واجبا في حقك كأن تكون في محل التشهد الأول فتتم حينئذ لوجوبه عليك. قال: ويستعيذ ندبا، ف فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، إذن هذا الدعاء مستحب. ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، والمحيا والممات الحياة والموت. هكذا فسر المؤلف رحمه الله المحيا والممات الحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، المسيح الدجال يعني سمي بذلك لأنه يمسح الأرض بذهابه فيها، أو لأنه ممسوح العين اليمنى يعني أعور العين اليمنى. طيب، هذا التشهد الذي ذكره المؤلف هل كله واجب؟ لا، سيأتينا إن شاء الله في أركان الصلاة وفي واجبات الصلاة بيان الواجب القدر الواجب منه. فالركن في التشهد الأخير أن تأتي بالتشهد هذا الأول وأن تقول اللهم صل على محمد، هذا هو الركن، وما زاد فإنه مستحب. وأما في التشهد الأول فالواجب فيه سيأتي إن شاء الله بيانه، وضابطه كما قال بعض أصحابنا نقلوه يعني عن متقدمي أصحابنا أن ابن حامد قال رأيت جماعة من أصحابنا يقولون لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة. وقد روي يعني الإمام أحمد أنه إذا قال وأن محمدا عبده ورسوله ولم يذكر وأشهد قال أرجو أن يجزيه، وحنا قلنا هذا وهذا جزم به في الإقناع. فعلى هذا لو ترك لفظا لا يسقط المعنى بتركه تصح صلاته. وقد قال أحمد إن تشهد بغير تشهد ابن مسعود مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز. قال القاضي ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات صح تشهده. فعلى هذا يجوز أن يقال أقل ما يجزي في التشهد التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والشهادتان بالله ورسوله، لأن ذلك لا يسقط منه شيء في جميع ألفاظ الحديث، وما زاد سقط في بعض دون بعض. ويأتي إن شاء الله ذكر هذا مفصلا في واجبات الصلاة وأركانها. طيب، قال ويجوز أن يدعو بما ورد، يعني يجوز هنا يعني لا بأس، يجوز يعني لا بأس أن يدعو بما ورد بعد هذا الدعاء، بما ورد أي في الكتاب والسنة. محل الجواز ما لم يشق على مأموم أو يخف سهوا، لابد من هذا تقييد، وهذا ذكره في المنتهى والإقناع، ما لم يشق على المأموم أو يخف سهوا فحينئذ لا يدعو بهذا، لأنه يخرجه عن المقصود. إذا شققت على المأموم فأنت منهي عن ذلك، من صلى بالناس فمن أم بالناس فليخفف، وكذلك إذا خفت سهوا. فمحل الجواز أو محل قولنا لا بأس بالزيادة إذا لم يشق الإمام على المأموم، إذا المنفرد والمأموم تبعا للإمام يدعو أو يخف سهوا. وهكذا حكم الدعاء في الركوع والسجود والاعتدال بين السجدتين، اللي هو الجلوس بين السجدتين، وكذلك بعد الرفع من الركوع لا بأس أن تأتي أن تذكر الأذكار التي وردت وأن تدعو بالأدعية التي وردت، لكن ما لم يشق على المأموم أو يخف الإنسان سهوا. وهذا خلافا للموفق رحمه الله في المغني، فإنه استحب الدعاء في السجود والإطالة والإكثار منه للأخبار التي وردت في ذلك. طيب، ويجوز أن يدعو بما ورد، قال الشارح أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. إذن فسره المؤلف بهذا التفسير، يجوز الدعاء بما ورد. ما الذي ورد؟ فسره بأنواع، أربعة أنواع. النوع الأول الوارد في الكتاب، النوع الثاني الوارد في السنة، النوع الثالث الوارد عن الصحابة والسلف، النوع الرابع أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. الورد في الكتاب هذا كثير، أدعية القرآن الكريم كثيرة، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا. الورد في السنة هذا أيضا كثير جدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، هذا زيادة على ما ذكرناه. وكذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك أيضا حديث اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول وقال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. وكذلك لو قال اللهم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو قال أعوذ اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، وغير هذا من أحاديث الكثيرة التي جاءت في هذا الموضع، فكل هذا جائز. والشيخ الألباني أيضا في صفة الصلاة ذكر عددا كبيرا من هذه الأدعية واستوعبها، استوعب ما ورد في هذا الموضع، وهذا من الفوائد التي يستفاد بها من هذا الكتاب. يعني نحن حين نعلق على الكتاب وأن فيه مواضع نخالف فيها ويعني نأخذ على الشيخ رحمه الله فيها، فإننا لا نقول إن الكتاب ليس فيه فائدة ولا نفع ولا خير، لا، الكتاب فيه خير وفيه نفع، ولكن الكلام في فقه هذه الأحاديث مما تختلف فيه الأنظار، ومما طبعا ليس الإنكار فيما تختلف فيه الأنظار، ولكن الإنكار فيما ينكر فيه اختلاف الأنظار أو فيما يصادر فيه على اختلاف العلماء. على كل حال يعني ارجع إلى الكتاب تجد فيه فائدة في هذه المواضع. إذن هذا النوع الثاني ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الوارد عن الصحابة والسلف، قال أو عن الصحابة والسلف. عن الصحابة ضربوا مثالا بالمروي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك صنه عن المسألة لغيرك. وهذا سمع عبد الله بن الإمام أحمد أباه الإمام أحمد رحمه الله يقوله في سجوده ابتداء بابن مسعود رضي الله عنه، فإذا قال هذا فهو أيضا مما لا بأس به في الصلاة، لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك، وكذلك ما جاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، أو عن السلف، عن الصحابة والسلف، كل هذا لا بأس به. النوع الرابع الدعاء بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. هذه العبارة هي كعبارة المنتهى، عبارة الإقناع أو بغيره مما يتضمن طاعة ويعود إلى أمر آخرته نصا ولو لم يشبه ما ورد، أو بغيره مما يتضمن طاعة ويعود إلى أمر آخرته نصا ولو لم يشبه ما ورد، لأن هذا بمعنى ما ورد فهو مثله في الحكم، فلا بأس به. كأن يسأل الله عز وجل الرزق الحلال أو العصمة من الفواحش، هكذا مثل في الإقناع، لا بأس بهذا كله. وقالوا أيضا لا بأس بالدعاء في الصلاة لشخص معين، تدعو لشخص باسمه لا بأس بهذا، لكن بغير كاف الخطاب وإلا بطلت، لأن كاف الخطاب فيها كلام ككلام الناس. ولهذا لما قال الرجل في حديث معاوية بن الحكم السلمي يرحمك الله رماه الناس بأبصارهم لأنه تكلم في الصلاة، لكن إذا قال اللهم ارحم فلانا اللهم اغفر لفلان لا بأس بهذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في قنوته لأناس بأعيانهم كما قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، فلا بأس بهذا، ولأنه بمعنى الدعاء لبعض المؤمنين، كما لو قال في صلاتي رب اغفر لي ولوالدي، هو الآن يدعو لوالديه يعينهما. وقد جاء هذا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال لابن الإمام الشافعي أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهم. وهذا فيه يعني احترام الأئمة بعضهم لبعض، وحب الإمام أحمد للشافعي أمر مشهور، ثناؤه على الشافعي ويقول أنه كالشمس للدنيا والعافية للناس، هما متعاصران وكل منهما أخذ عن صاحبه. يعني ليس الإمام أحمد تلميذ الشافعي بمعنى أنه تتلمذ عليه، وإنما أفاد كل منهما من صاحبه، ولهذا قال ما استفاد الشافعي منا أكثر مما استفدناه منه. لكن هو يعظم الشافعي تعظيما كبيرا، وكان يدعو له في صلاته، يدعو لأناس بأعيان في الصلاة أحدهم الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. فإذا قال اللهم اغفر لفلان أو اللهم ارضى عن فلان أو نحو ذلك فلا بأس به في صلاته، لا بأس بالدعاء لمعين، لكن بغيرك في الخطاب وإلا بطلت. هذه مسألة. المسألة الثانية هي التي ذكر المؤلف هنا بعد ذلك فقال وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. وليس له الدعاء يعني لا يجوز له ذلك، يعني حرام وتبطل به، فلا يجوز الدعاء بما يقصد به ملاذ الدنيا، لا يجوز هذا، أو شهوات الدنيا وضرب المؤلف مثالا بقوله كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه، قالوا كبستان أنيق وسيارة فارهة ونحو ذلك مما يكون من متع الدنيا وشهوات الدنيا ومما يستلذ به في الدنيا ولا يكون من أمر الآخرة، فلا يجوز هذا. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، يعني ليس من مفردات المذهب. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فقالوا خرج من هذا ما ورد وما في معنى، ما ورد من الدعاء وما في معنى ما ورد خرج من هذا. الآن عندنا الصلاة، الصلاة هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، طيب الصلاة إيه؟ قال التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن أي شيء غير هذه لا يصلح في الصلاة. هذا معنى الحديث، هذا فقه الحديث، أن أي شيء غير التسبيح والتكبير والقراءة لا يصلح في الصلاة. طيب أنت تصحح أدعية، قلنا نعم صححناها لأنها وردت، وما سواها فهو باق على مقتضى عموم هذا الحديث. هذا فقه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، مسألة خلافية طبعا، لكن كلامنا على المذهب أنه لا تصح الصلاة إذا فعل الإنسان ذلك، ويحرم عليه سواء الفرض أو النافلة. الناس يقول لك طب يعني أدعي فين في الصلاة؟ أدعي فين يعني إذا كنت لن أدعو؟ يا أخي أدعو في الصلاة بما ورد، وهذا فيه الخير كله. أنت لو قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عاوز إيه تاني بعد كده؟ أدعو بما ورد وهذا فيه الخير. طيب مزنوق يعني في دعوة معينة من أمور الدنيا، أدعو بعد الصلاة. يعني ماذا تحجر واسعا؟ أدعو بعد الصلاة. إحنا لم نقل لا تدعو الله بهذا، لكن أدعو بعد الصلاة. الصلاة ما ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء أو عن الصحابة أو في معنى ما ورد نحن نجوزه، وما سواه داخل في مقتضى هذا العموم. فبعض الناس يحتج علينا بحديث ثم ليتخير من الدعاء. هذا طبعا ليس أقول، لا أقول بعض الناس يعني غير العلماء، الناس هنا حتى العلماء يعني من جوز الدعاء مطلقا قال احتج بحديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، فهذا عام. فبماذا أجاب أصحابنا؟ الإمام أحمد نفسه رحمه الله له جواب عن هذا، وهو أنه حمله على الدعاء المأثور. الأثرم سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث، وهذا يبين لك يا أيها الفاضل المستمع الكريم أن المسألة مش أن النصوص غابت عن الأئمة، المسألة يعني مش أسهل حاجة عليك تقول لم يبلغ الإمام لم يسمعه الإمام. انظر الإمام له فقه في الحديث، له فهم لهذا الحديث، احنا نبهنا على هذا مرارا. الإمام أحمد سمع يعرف هذا الحديث جيدا ويحفظه، فأورد عليه الأثرم من تلامذته يورد عليه هذا الحديث، يسأله يعني طيب بماذا نجيب يا إمام عن هذا الحديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه؟ فقال يتخير مما جاء في الخبر. إذن التخير هنا ليس تخيرا عاما، وإنما تخير مما وردت به الأخبار. قال فعاودته، عاودت السؤال مرة ثانية، فقال ما في الخبر. إذن الإمام أحمد يقول لا، التخير هنا ليس عاما وإنما ما في الخبر. شيخ الإسلام له تعليق جميل على هذا، فيقول إن قول الإمام أحمد ما جاء في الخبر حسن، ما جاء في الخبر هذا الكلام للإمام أحمد حسن. ليه بقى؟ ليه بتقول حسن؟ قال فإن اللام في الدعاء ثم يتخير من الدعاء للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء، فإن من الدعاء ما يحرم، في أدعية محرمة، فالمراد هنا الدعاء الوارد وليس جنس الدعاء. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. قال وقول أحمد بما جاء في الخبر حسن، فإن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء، فإن من الدعاء ما يحرم. فإن قيل، شيخ الإسلام بيقول فإن قيل ما جاز من الدعاء خارج الصلاة جاز في الصلاة، مثل سؤاله دارا وجارية حسناء. ده يعني الشيخ الإسلام بيقول لو حد قال لنا كده يعني. قيل ومن قال إن مثل هذا مشروع خارج الصلاة؟ يعني هو بيقول له كأن شخصا يورد على شيخ الإسلام الدعاء الجائز خارج الصلاة يجوز في الصلاة، ومثال ذلك جارية حسناء ودارا، أن يسأل دارا أو جارية حسناء. إذن بيقول إذا كان جائزا خارج الصلاة فإنه جائز في الصلاة. فشيخ الإسلام منع المسألة أصلا، قال ومن قال إن مثل هذا مشروع خارج الصلاة وإن مثل هذه الألفاظ ليست من العدوان، وحينئذ فيقال الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع، فإن الاستحباب إنما يتلقى من الشارع، فما لم يشفعه لا يكون مستحبا، بل يكون شرعا من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الدعاء من أعظم الدين إلى آخر كلامه، لأن شيخ الإسلام اختار عدم البطلان على كل حال، لكن هذا تقريره للمسألة. الحاصل إذن أن المذهب أنه تبطل الصلاة على معتمد المذهب، في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا تبطل الصلاة، لكن المعتمد أن الصلاة تبطل إذا دعا الإنسان بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهوات الدنيا، ويدعو بما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. إذا كنت ستدعو غير ما ورد لابد أن يكون بأمر الآخرة، كاللهم أحسن خاتمتي ونحو ذلك. وشرط الجواز كما ذكرنا أنه إذا لم يخف سهوا أو إذا لم يشق على المأمومين. طيب، قال رحمه الله: ثم يسلم. ثم سلم يعني وجوبا، والتسليم هذا ركن كما سيأتينا إن شاء الله لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم. ولا بد أن يأتي به مرتبا وأن يأتي به معرفا، يأتي به مرتبا إياه أو مرتبا ومعرفا وجوبا، فلا يجزي أن يقول سلام عليكم أو يقول سلامي أو سلام الله، كل هذا لا يجوز. دخل سلامي عليكم، سلام الله عليكم، سلام عليكم، أو عليكم السلام، أو السلام عليهم، لا لا، لابد من هذا اللفظ السلام عليكم ورحمة الله، لابد من هذا، وأن يرتبه وأن يكون معرفا بأل. فإذا تعمد قولا مما ذكرناه بطلت الصلاة، لأنه بغير الوارد ولأنه يخل بحرف يقتضي الاستغراق. ثم يسلم، ويسن أن ينوي بهذا السلام الخروج من الصلاة، هذا الأفضل أن ينوي به الخروج من الصلاة، ولا يجب عليه ذلك. وإن نوى مع الخروج من الصلاة، يعني نوى هذا التسليم الخروج من الصلاة ونوى مع ذلك السلام على الحفظة والإمام والمأموم، فإنه يجوز، لكنه لا يستحب، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. كذلك لو نوى هذا فقط اللي هو السلام على الحفظة والإمام والمأموم دون الخروج فإنه أيضا يجوز، لكن لا يستحب. المستحب أن ينوي به الخروج من الصلاة حتى تكون النية شاملة لطرفي الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وهو منها، تسليم يعني من الصلاة وركن من أركانها، ليس خارجا عن ماهيتها. فيقول عن يمينه، يعني استحبابا، هو التسليم نفسه واجب ركن، لكن يقول عن يمينه، هذا الالتفات مستحب، السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يعني السلام عليكم ورحمة الله، ويجهر بالأولى ويسر بالثانية لأنها متقدمة أو حصل التحلل بها. وسن التفاته عن يساره أكثر، يعني بحيث يرى خداه، يلتفت عن يمين ولكن عن يسار أكثر، يكون الالتفات عن الجهة اليسرى أكثر من اليمنى، بحيث يرى خداه لفعله عليه الصلاة والسلام فيما جاء من حديث عمار قال: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر، فإذا يلتفت عن يسار أكثر بحيث يرى خداه. وألا يطول السلام، يعني سنة ألا يطول السلام، وهو حذف السلام، حذفه سنة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: حذف السلام سنة، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه ما ذكره المؤلف، ألا يطوله وألا يمده في الصلاة ولا على الناس، لا يطول السلام ولا يمد، قال: وألا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، هذا معنى حذف السلام سنة. وأن يقف على آخر كل تسليم، اللي هو يعبر عنه بالجزم، يجزم السلام، فيستحب جزمه، يستحب أن يجزم السلام. الجزم هنا ليس الجزم الاصطلاحي النحوي، الجزم الاصطلاحي يكون في الأفعال وليس في الأسماء، لكن الجزم هنا هو الجزم اللغوي اللي هو قطع الإعراب، السلام عليكم ورحمة الله، تجزمه يعني تقطع إعرابه، تقول السلام عليكم ورحمة الله، تقف، تقطع إعراب الهاء آخر لفظ الجلالة، يعني لا تجرها، لو أنك ستصل ستقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا، اقطع الإعراب، قل السلام عليكم ورحمة الله واجزم، فتقطع الإعراب منها. وكذلك التكبير، قالوا أن التكبير يكون جزما، والأثر فيه عن النخعي إن السلام جزم والتكبير جزم، فتقول الله أكبر ولا تصل، تقول الله أكبر والله أكبر. وأن ينوي به الخروج من الصلاة كما ذكرنا لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة، يعني الجنازة فقط هي التي تصح أن يقول فيها السلام عليكم ويكتفي بهذا، لكن إذا لم يقل ورحمة الله لا تصح الصلاة، لا يجزئه السلام، إذا اكتفى بهذا لا يجزئه السلام، وهذا في الفرض والنفل إلا في الجنازة فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله هكذا السلام عليكم ورحمة الله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلا يجزئ بدونها، كالسلام في التشهد السلام عليكم ورحمة الله، كالسلام في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب، بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مسألة فقال والأولى ألا يزيد وبركاته، يعني إذا زادها فلا بأس لكن الأولى ألا يزيدها، لماذا؟ لعدم ورودها في أكثر الأخبار، إن زاد جاز، لأنه جاء في حديث وائل الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمين واليسار، لكن الأولى ألا يفعل لعدم وروده في أكثر الأخبار التي جاءت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا، يعني كنهوضه من السجود قائما على صدور قدميه كما سبق بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه. انظر إلى تصرف المؤلف هنا الشارح الشيخ البهوتي رحمه الله في هذه الزيادة، ينص عليه ولا يرفع يديه، نفس اللي قلناه قبل كده، نفس ما ذكرناه من قبل، هو لو أنه لم يقل لا يرفع يديه لفهم من السياق، لأن المؤلف لم يذكره في سياق بيان الصفة المفصلة للصلاة، فما لم يذكره من المستحبات لا يكون مستحب، لكنه نص على ذلك للخلاف فيه. طبعا المسألة مشهور فيها الخلاف، وفيها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها المجد واختارها حفيده الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وصحح الإمام أحمد بعض الروايات فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختار هذا جماعة من أصحابنا وجماعة من أهل الحديث، لكن المستحب ألا يفعل، المستحب ألا يرفع يديه. هنا يعني الفقه دقيق جدا، هو باختصار لم ينقل في أكثر الروايات وإن كان قد صح في بعض الطرق، هذا اختصار المسألة. وممن فصلها تفصيلا بديعا الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري عندما ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ذكر في حديث ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ده ابن عمر، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن سلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا إلى آخره. الإمام البخاري ساق هذا وهو يصحح هذه الزيادة في حديث ابن عمر واختارها فنص على الاستحباب، لكن رواه الناس عن عبيد الله موقوفا منهم عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن بشر إلا أن محمدا لم يذكر فيه الرفع إذا قام من الركعتين، وكذلك رواه أصحاب نافع عنه موقوفا، فلهذا المعنى احتاج البخاري إلى ذكر من تابعه كما قال ابن رجب رحمه الله. فالإمام أحمد قال في رواية المروذي وغيره رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وبلغني أن عبد الأعلى رفعه، وقد روى عن الإمام أحمد أنه صحح رفعه، وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله كلاما كثيرا في هذه المسألة في فتح الباري، وذكر الخلاف في الروايات وهذه الزيادة وما قيل في صحتها أو تعليلها، وذكر كلام المتقدمي أئمة العلل، كلام نفيس جدا حقيقة ينبغي أن يراجع. ثم قال فرواية نافع عن ابن عمر الأكثرون على أن وقفها أصح من رفعها، وكل هؤلاء لم يذكروا في رواياتهم القيام من الثنتين، لأن طبعا الإمام أحمد هو الحديث واحد، يعني الذي يجعلك تستشكل وتفكر وتبحث قبل أن تهجم على الكلام إن هو أصلا حديث واحد، البخاري ساقه مساقا واحدا، الرواية فيها أن ابن عمر رفع في أربعة مواضع، الحنابلة خدوا ثلاثة وسابوا الرابعة، ونفس الرواية أصلا مش حديث تاني، وهي في البخاري، إذا في حاجة يعني الموضوع مش ما ينفعش يعدي كده، يعني طالب العلم يقف هنا. كيف هو أنتم تستدلوا بحديث فيه الرفع في أربعة مواضع فتستحبون ثلاثة ولا تستحبون واحد؟ إذا مسألة فيها نظر، لابد أن ننظر ما الذي جعل الإمام أحمد، حتى تختلف عنه الرواية بغض النظر عن المعتمد في المذهب، لماذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذا الموضع، فضلا عن أن المعتمد عدم الاستحباب أصلا في هذا الموضع. فترجع إلى كلام الفقهاء تجد هذه الإشارات المختصرة، لكن كما قلت لكم أن يؤخذ كل شيء من مكانه. هنا ابن رجب وابن القيم أيضا في رفع اليدين له كلام في هذا جميل، لكن ابن رجب أكثر كلامه أكثر وأوضح. ابن رجب طبعا إمام كبير في الحديث، ويعني ليس له نظير في زمانه ولا بعد زمانه رحمه الله. فلما تكلم على هذا قال إن رواية نافع عن ابن عمر الأكثرون على أن وقفها أصح من رفعها، وكل هؤلاء لم يذكروا في رواياتهم القيامة من الثنتين، وصحح رفعها البخاري والبيهقي. فلما البخاري صحح الرفع نص على استحباب الرفع في هذا الموضع. ابن عبد البر يقول هذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، فرفعها سالم ووقفها نافع، والقول فيها قول سالم، ولم يلتفت الناس إلى نافع. هذا أحدها، والثاني حديث فيما سقط السماء العشر، والثالث حديث من باع عبدا له مال، والرابع حديث تخرج نار من قبل اليمن. وقال النسائي والدارقطني أحاديث نافع الثلاثة الموقوفة أولى بالصواب. إذن هم هؤلاء جميعا رجحوا الوقف، ورجح الإمام أحمد وقف فيما سقط السماء، وتوقف في حديث من باع عبدا له مال، وقال إذا اختلف سالم ونافع فلا يقضى لأحدهما، يشير إلى أنه لابد من الترجيح بدليل، ترجيح من خارج يعني. فلهذا الإمام أحمد لا يستحب هذا، لأن هذه الروايات أكثر الروايات التي جاءت عن ابن عمر أنه رفع في ثلاثة مواضع ولم يرفع في الموضع الرابع. ولكن روي عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر، خرجه الإمام أحمد نفسه وأبو داود تلميذ الإمام أحمد من طريق محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن جثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. لكن خلفه عبد الواحد بن زياد ورواه عن محارب بن جثار عن ابن عمر موقوفا في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه خاصة في ثلاثة مواضع الأولى، ولم يذكر الموضع الرابع. قال الدارقطني وكذلك رواه أبو إسحاق الشيباني والنضر بن محارب بن جثار عن محارب عن ابن عمر موقوفا. فانظر إلى الاختلاف في الروايات. قال ابن رجب وقد روي الرفع إذا قام من الركعتين في حديث أبي حميد وأصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجهما أبو داود وغيره. وقد تكلم في حديث أبي هريرة أبو حاتم الرازي والدارقطني. وأما حديث علي فصححه الإمام أحمد والترمذي. إذن الإمام أحمد صحح الرفع لكن من رواية علي بن أبي طالب وليس من رواية ابن عمر في الحديث الذي فيه المواضع الأربعة. وقد اختلف العلماء في الرفع إذا قام من التشهد الأول، فأكثرهم على أنه غير مستحب، حتى ادعى أبو حمد الإسرائيلي من أعيان الشافعية الإجماع على ذلك، وجعله دليلا على نسخ الأحاديث الواردة فيه، وليس الأمر كما قال، واستحبه طائفة من العلماء كما ذكره البخاري والنسائي. قال والمشهور عن الشافعي وأحمد أنه لا يرفع إذا قام من الركعتين. قال أحمد أنا لا أستعمله ولا أذهب إليه، واستدل بحديث ابن عمر وقال فيه وكان لا يرفع بعد ذلك أي بعد المواضع الثلاثة. شوف الإمام أحمد يقول أنا لا أستعمله ولا أذهب إليه، وصح حديث علي كما ذكرنا منذ قليل، لكنه احتج بحديث ابن عمر. وقال إسحاق بن إبراهيم سئل أحمد إذا نهض الرجل من الركعتين يرفع يديه، قال إن فعله فما أقربه. فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي حميد أحاديث صحاح، ولكن قال الزهري في حديثه ولم يفعل في شيء من صلاته وأنا لا أفعله. هذه مدرسة يا إخوة، مدرسة، وأنا يعني أطلت في هذا الموضع لنتعلم فقه الأئمة، كيف يفهم الأئمة، كيف يستنبطون، كيف يعني ما مقام هؤلاء الأئمة في الدين، حفظوا الأحاديث وعرفوها وعرفوا علتها وعرفوا فقهها. هو يقول إن فعله الإنسان فما أقربه، أنا لا أفعله، إن فعله فما أقربه، إحنا لا ننكر على من فعله، يجوز أن يفعله. وفيه عن ابن عمر وفيه عن أبي حميد، وهو أصلا صح حديث علي كما ذكرنا، ولكن قال الزهري في حديثه ولم يفعل في شيء من صلاته وأنا لا أفعله. وهذا اللفظ لا يعرف في حديث الزهري، وذكر القاضي أبو يعلى أن هذه الرواية تدل على جوازه من غير استحباب. وحكى عن أحمد رواية باستحبابه، أو حكي عن أحمد رواية باستحبابه. وأطال الحافظ ابن رجب رحمه الله الكلام في هذه المسألة فارجعوا إلى كلامه، لكن المقصود هو ما أشرنا إليه. إذن المستحب على معتمد المذهب ألا يرفع اليدين في هذا الموضع. ما يجيش واحد يقول لك رواية البخاري وصحيح البخاري على العين والرأس، لكن أحمد والبخاري يعني في الحديث كلاهما إمام، كلاهما حجة، يعني لا إحنا لا نضعف حديث البخاري، ولكن نتكلم على زيادات معينة تفرد بها بعض الرواة أو أخطأ فيها بعض الرواة أو يكون فيها شيء من العلة، فهذا كلام دقيق يتكلم فيه متخصص أهل العلم. طيب، قال وصلى ما بقي، إذا قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، قال رحمه الله وصلى ما بقي كالركعة الثانية، يعني يصلي ما بقي من صلاته كالركعة اللي هو ركعة في المغرب وركعتين في الرباعية كالركعة الثانية بالحمد أي الفاتحة فقط، يعني ندبا ولا تكره الزيادة، لكن السنة ألا يزيد، ويسر بالقراءة، وهذا بالإجماع كما نقله في شرح المنتهى. قال ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى. إذن يصلي الركعة الثالثة والرابعة بالفاتحة الحمد لله الفاتحة فقط، ولا يستحب أن يقرأ زيادة عليها، وإن قرأ فلا بأس، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك، وعلي رضي الله عنه أيضا أمر بذلك، فلهذا قال أصحابنا لا يستحب أن يزيد، يعني حديث أبي قتادة وأمر عمر وأمر علي، إلا في صلاة الخوف إذا قلنا أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة فيقرأ سورة معها، لكن إن قرأ شيئا بعدها الفاتحة فلا بأس، هو يعني ليس مكروها لكنه خلاف الأول، المستحب ألا يفعل، إن قرأ شيئا بعد الفاتحة أبيح ولم يكره لفعله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد. ثم يجلس في الشهود الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه صفة التورك، ويخرجهما يعني رجليه من تحته عن يمينه، يخرجهما عن يمينه يعني رجليه من تحت، يخرجهما من تحته عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض، وهذه الصفة هي التي جزم بها في الإقناع والمنتهى، وهي المستحبة، وذكر الخرقي والقاضي وغيرهما أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى، وهذا قدمه جماعة من أصحابنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في بعض الروايات، وبعض أصحابنا كصاحب الشرح الكبير قال أيهما فعل فحسن، لكن الرواية المجزوم بها أنها الأفضل هي التي ذكرها هنا، يفرش اليمنى ينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل آليتيه على الأرض. قال ثم يتشهد ويسلم. والمرأة مثله، يعني والمرأة مثل الرجل، يعني مثل الرجل في جميع ما تقدم، يقول المؤلف في جميع ما تقدم، يعني من صفات الصلاة الأركان والواجبات والمندوبات كل ما ذكرناه فيما مضى حتى رفع اليدين. طيب لماذا نص المؤلف على هذا؟ يعني في جميع ما تقدم خلاص، إيه يعني شامل رفع اليدين، لماذا تنص على رفع اليدين؟ أنا قلت لكم قبل كده العلماء ما بيكلموش كلامه خلاص، يعني فائدة كتب التراث أنها تعودك الدقة، تعودك أن اللفظ والكلمة لها موضع، إذا حذفت حرفا أو حذفت كلمة اختل المعنى، لا يتكلم العلماء هكذا، الكتب هذه تعلمك دقة العبارة ودقة الفهم بخلاف كلام المعاصرين، تقرأ مجلدا كاملا ممكن تلخصه في 10 صفحات، كلام كثير وقليل البركة، وهذا واقع. إنما المتقدمين لا، المتقدمون ليسوا كذلك، هو كل كلمة لها موضع، كل حرف له موضع، فإلي يجعل البهوتي هنا يقول حتى رفع اليدين خلاص، والمرأة مثل الرجل في جميع ما تقدم، فهذا يشمل رفع اليدين، لكنه ينص على هذا حتى رفع اليدين. ليه؟ لأن فيه رواية في المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله أنها لا ترفع يديه، وذكرها في المقنع اللي هو أصل الزاد، فلما كانت هذه الرواية مطلقة في المقنع إذن هي رواية قوية في المذهب، والمذهب فيه 3 روايات، ترفع وهو المذهب، لا ترفع وهو القول الثاني، ورواية ثالثة اختارها المجد أنها ترفع قليلا يعني دون رفع الرجل، يعني لا ترفع كرفع الرجل، ترفع لكن يعني ليس كالرجل، فهذه ثلاثة أقوال في المذهب. لهذا نص الشارح هنا على رفع اليدين، وإن كان العموم يشمله في الظاهر لكن النص يجعله صريحا، وهذا لشمول الخطاب للمرأة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن أم سلمة رضي الله عنها كانت ترفع يديها، لكن يستثنى للمرأة ما ذكره المؤلف في قوله لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما، تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما يعني من جميع أحوال الصلاة تضم نفسها، لا تبسط، لا تجافي في السجود، لا تنبسط، وإنما تضم نفسها في جميع أحوال الصلاة في ركوعها وسجودها، فلا تتجاف. وتسدل رجليها في جانب يمينها، وتسدل رجليها في جانب يمينها، في جانب يمينها. الشارح يقول: إذا جلست، إذا جلست، فهل هذا في هذا الجلوس تحديدا في جلوس التشهد ولا عام في جميع جلسات الصلاة؟ ظاهر كلام المؤلف وظاهر كلام أصحابنا أنه في جميع جلسات الصلاة، لأن المعنى الذي لأجله شرع الجلوس على هذه الكيفية موجود في سائر الجلسات. الشيشيني رحمه الله يقول: لم يصرح بحكم جلوسها على غير هذه الكيفية اللي هي تسدل رجليها في جانب يمينها هل هو مكروه أو خلاف الأولى، لكن يفهم من كلام صاحب الفروع الكراهة حيث قال: ولا تجلس كالرجل، فهذا قد يفهم منه الكراهة. إذن المستحب للمرأة لا تتورك ولا تفترش، وإنما تسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست، وهو أفضل أو متربعة. إذن المرأة لها هيئتان: التربع وهو جائز، وسدل الرجلين في جانب اليمين وهذا أفضل، وأما التورك والافتراش فليس مشروعا في حقها. طيب لماذا فضل أصحابنا سدل الرجلين، أن تسدل رجليها في جانب يمينها؟ قالوا: لأنه غالب فعل عائشة رضي الله عنها، ولأنه يشبه جلسة الرجل، ولأنه أبلغ في الإكمال والضم وأسهل في الجلوس من التربع. وأما التربع فإنه أيضا يجوز، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، كلاهما جائز، لكن السدل أن تسدل رجليها أفضل. قال: أو متربع. أما الرجل فيتورك على ما ذكرناه في التشهد الثاني لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وهذا فيه الفرق بين هذا الجلوس والجلوس الآخر، فحينئذ نقول: التورك مشروع في كل صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما. الكلام ليس في حق المرأة الآن، المرأة والخنثى ليس يعني خلاف الرجل، كلام في الرجل أو في الذكر يعني البالغ والصبي، يكون التورك مشروعا في الصلاة التي فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما، وليس في الصلاة الثنائية. والتشهد الأول خص بالافتراش لأنه قد يخاف فيه السهو، يعني إذا كان كلاهما على هيئة واحدة قد يقع السهو أنت في أي تشهد، فهذا التفريق يجعلك تميز لا تسهو، ولأن التشهد الأول خفيف يبادر الإنسان بعده إلى القيام، بخلاف التشهد الثاني ليس بعده عمل ويسنى أن تمكث للتسبيح والذكر والدعاء، فلهذا كان التورك مشروعا فيه دون الأول. طيب، وتسر بالقراءة، هذا أيضا الفرق الثالث في كلام المؤلف، المرأة مثل الرجل إلا في أنها تضم نفسها وتسدل رجليها. زاد الشارح مسألة أخرى وهي: وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي، خشية الفتنة بها، فتسر بالقراءة وجوبا يعني تأثم إذا جهرت بالقراءة في حضرة أجنبي، فكيف بمن تسجل صوتها في تسجيلات أو في أغاني أو نحو ذلك. قال: وخنثى كأنثى، يعني فيما تقدم احتياطا، ولأنه يحتمل أن يكون امرأة. بهذا انتهت صفة الصلاة. قال: ثم يسن أن يستغفر ثلاثا. طيب، إذا انتهت الصلاة وكنا في صلاة جماعة، فإن المستحب أن ينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالا. أما إذا لم يكن له جهة قصد فإنه ينحرف عن يمينه إكراما لجهة اليمين. قال: ويستحب للإمام أن لا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فالمستحب أن المأموم لا ينصرف قبل الإمام إلا أن يطيل الإمام الجلوس، فحينئذ ينصرف المأموم لأن الإمام خالف السنة. فإن كان هناك رجال ونساء في المسجد استحب للنساء أن يقمن عقب سلام الإمام وينصرفن حتى لا يختلطن بالرجال. كانوا يصلون في مسجد واحد، يعني في مكان واحد وليس في أدوار كما هو الحاصل الآن في كثير من المساجد، كانوا يصلون في نفس المكان، فيلبث الإمام، يثبت الإمام إلى جهة القبلة ويثبت الرجال قليلا بحيث ينصرف النساء أولا، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، وهذا أصل في منع الاختلاط بين الرجال والنساء. قال رحمه الله ثم يسن أن يستغفر ثلاثا، هذا بعد الصلاة، يعني انتهينا الآن الحمد لله من صفة الصلاة. بعد الصلاة هناك أذكار وأشياء تقال، نأتي بها بشيء من التوضيح. قال ثم يسن أن يستغفر ثلاثا، يعني عقب الصلاة المكتوبة يسن أن يذكر الله عز وجل ويدعوه، لكن يبدأ بالاستغفار فيقول عقب الصلاة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ثلاثا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ابن نصر الله والظاهر أن مرادهم أن يقول ذلك وهو قاعد، ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه فالظاهر أنه مصيب للسنة أيضا، إذ لا تحجير في ذلك. ولو شغل عن ذلك ثم تذكره فذكره فالظاهر حصول أجره الخاص أيضا إذا كان قريبا للعذر، أما لو تركه عمدا ثم استدركه بعد زمن طويل فالظاهر فوات أجره الخاص وبقاء أجر الذكر المطلق له. شوف الظاهر فالظاهر فالظاهر، هكذا تكلم العلماء، لا يجزم لأن لم يجد فيها نقلا عمن سبق أو عنده احتمال في الأدلة، فيقول فالظاهر فالظاهر هكذا، لا يجزم ولا يهجم على القطع بالأحكام. فيسن أن يستغفر ثلاثا، فيقول أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المؤلف هنا اختصر، يعني قال ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33 اختصارا، لكن المستحب أن يكون أكثر من ذلك. فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا ذكره في الإقناع ولم يذكره في المنتهى، لكن ذكره الشيخ منصور في شرحه في شرح المنتهى. ويسبح كما قال المؤلف هنا، ويسبح وأحمد ويكبر، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، يعني يسبح ويحمد ويكبر 33 كل واحدة، لكن الأفضل أن يفرغ منهن معا، يعني يقول مجتمعين سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا. ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو الأفضل في المذهب، أن يفرغ من الكل معا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود، وبعض أصحابنا اختار الإفراد لكن الجمع أفضل. قالوا ويعقده، يعني يعقد التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار بيده، وهذا فيه ما ذكرناه أن المستحب أن يكون التسبيح باليدين، لكن لو سبح بالمسبحة أو غير ذلك فلا بأس، هو خلاف الأولى في العقد باليدين، ولكن إذا سبح بخلاف بالمسبحة أو نحو ذلك فلا حرج عليه، والمسبحة جائزة إن صحت فيها النية كما قال شيخ الإسلام، ولعله لا يعرف أصلا في السلف مخالف لهذا، يعني جاء عن الصحابة التسبيح بالحصى وعن من بعدهم، ولا يعرف من أنكر جوازها أو من بدعها في السلف. طيب أيضا المؤلف هنا قال ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعاء، من الأذكار المستحبة هنا أنه يقول بعد صلاة الصبح والمغرب وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأن يقول أيضا اللهم أجرني من النار 7 مرات، وأن يقرأ بعد كل صلاة آية الكرسي والإخلاص، يقرأ بعد كل صلاة آية الكرسي والإخلاص. الإقناع هكذا ذكرها، قال بعد كل صلاة يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، هكذا ساق الجميع مساقا واحدا، فظاهره استحباب هذا كله. في الفروع قال بعض أصحابنا وفي هذا سر عظيم في دفع الشر من الصلاة إلى الصلاة، وهو قال ابن القيم رحمه الله. في شرح المنتهى عبر بغير هذا التعبير، قال في شرح المنتهى بعد أن ذكر استحباب الذكر قال في المستوعب والرعاية ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين، زاد بعضهم وقل هو الله أحد ولم يذكره الأكثر، لكن في الإقناع جزم باستحباب ذلك كله، أن يقرأ آية الكرسي وأن يقرأ المعوذتين وأن يقرأ سورة الإخلاص. أيضا مما ذكره أصحابنا هنا ما ذكره المؤلف، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، يدعو يعني يدعو الإمام بعد كل صلاة مكتوبة خصوصا بعد الفجر والعصر، يدعو الإمام بعد كل صلاة مكتوبة وخصوصا بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة، والملائكة يؤمنون على دعائه، ويؤمن أيضا المأمومون على دعائه، فيؤمنون على الدعاء ويكون هذا أقرب للإجابة، ولا فرق بين الفجر والعصر وغيرهما، لكنهم يعني يخصون الاستحباب أكثر بالفجر والعصر. لماذا؟ لأن من أوقات الإجابة أدبار الصلوات المكتوبات. وأخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. وعن معاذ إني والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وخرج أحمد الترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي بكرة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. في حديث زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يدعو في دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء إلى آخر الحديث. وفي حديث صهيب يرفعه قال كان يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري إلى آخره. والأمر بالذكر دبر كل صلاة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد به بعد السلام. الأمر بالذكر بعد الصلاة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالذكر هنا بعد السلام بالإجماع. فكذلك هنا أيضا يكون الدعاء بعد السلام. وأيضا روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وترفع يديك إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا رب، من لم يفعل ذلك فهي كذا وكذا في رواية وفهي خداج. وعن محمد بن أبي يحيى قال رأيت عبد الله بن الزبير ابن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته. فهذا كله يعني يفيد استحباب الدعاء عقب الصلوات. قال أصحابنا يبدأ بالدعاء بالحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى، لحديث إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ويختم دعاءه أيضا بالحمد لقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وآخره. هذا أيضا أقرب لإجابة الدعاء. ويستقبل غير الإمام القبلة، لأن الإمام مستقبل المأمومين، غير الإمام يستقبل القبلة، ويكره للإمام أن يستقبل القبلة لأنه لن ينصرف حينئذ وسيخالف السنة، وإنما يستقبل المأمومين. قالوا أيضا ويلح الداعي في دعائه ويكرره 3، والدعاء سرا أفضل منه جهرا، ويعم بالدعاء. ومن آداب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره لحديث مالك بن يسار مرفوعا إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. قال الشيخ منصور في شرح الإقناع وتكون يداه مضمومتين لما روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه. ويدعو بدعاء معهود يعني مأثور من القرآن أو السنة أو الصحابة أو عن الصحابة أو التابعين أو الأئمة المشهورين بتأدب في هيئته وألفاظه، فيكون جلوسه إن كان جالسا كجلوس أقل العبيد بين يدي أعظم الموالي، ويدعو بخشوع وخضوع وعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء، لأن في الحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. قال أصحابنا أيضا: ويتملق ويتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده، ويقدم بين يدي دعائه صدقة، ويتحرى أوقات الإجابة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تنقضي الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي، كما في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، وهذا فيه يعني يقع فيه كثير من الناس. قالوا أيضا: ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء، ولا بأس أن يخص نفسه بالدعاء، والمراد الذي لا يؤمن عليه، يعني كأن يكون الإنسان منفردا أو يدعو بعد التشهد أو نحو ذلك، وأما ما يؤمن عليه يؤمن خلفه المأمومون فيعم ولا يخص نفسه بالدعاء، وإلا فقد خانهم. وأطال في الإقناع وفي شرحه في هذا الموضع، والشارح هنا اختصر هذا الكلام وقال: يدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، يعني يدعو الله عز وجل مخلصا في دعائه، لأن الدعاء عبادة، ومن شرط العبادة الإخلاص، فإذا لم يكن مخلصا فإن عبادته غير مقبولة، ومن شرطه أيضا أن يجتنب الحرام، فإن الإنسان إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له. نكتفي بهذا القدر من الكلام على هذا، ونقف عند فصل في مكروهات الصلاة، يكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.